بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره اليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل سلفنا الصالح والموسومة بأصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وأخذنا ما تعلق بالحض على لزوم السنة واتباع الأمة في آيات وأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل وتحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. والمراد من قول ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى من الحث على لزوم السنة، السنة عند أهل الاعتقاد التي بمعنى لزوم الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعم من السنة عند المحدثين ومن السنة عند الفقهاء. فالسنة لها إطلاقات عديدة، تطلق عند أهل الاعتقاد والمنهج ويراد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من جملة هذا الدين، من جملة هذا الدين اعتقادا وتعبدا وعملا ومسلكا ودعوة. هذه السنة، وهي المرادفة لقولنا في وصف الناجين أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين صاروا على طريقته وطريقة أصحابه. ويرادفها أيضا أهل الحديث وأهل الأثر بهذا المعنى. فأهل الحديث أيضا أهل الأثر، أهل الحديث الذين قال السلف فيهم في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فمن، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن. فهذا أعم من أن يغراد أو أن يكون المراد بأهل الحديث أهل الحديث رواية ودراية بالمعنى الاصطلاحي، لكن أهل الحديث يعني أهل الأثر في مقابلة أهل البدع الذين يقدمون العقل على الأثر فيقال أهل الحديث. يبقى أهل السنة يرادفهم أهل الحديث أهل الأثر، والمراد بهؤلاء جميعا من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وقد تطلق السنة ويراد بها معنى خاصا عند المحدثين، وهو العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. فالسنة عند أهل الحديث المراد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل الحديث الذين يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. طيب، وقد تطلق السنة أيضا عند الفقهاء، ويراد بالسنة عند الفقهاء ما قابل الواجب، ما قابل الواجب. فالواجب ما خاطب به الشرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، أما السنة فما خاطب به الشارع وأمر به الشارع على غير وجه التحتم والإلزام. فالواجب ما كان الأمر فيه على وجه التحتم والإلزام، والسنة ما كان الأمر فيه على غير وجه التحتم والإلزام. عندنا حينما نتكلم في باب الاعتقاد في باب المنهج، فإنما نريد بالسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة هو وأصحابه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين رحمه الله تعالى الأدلة التي تحض على لزوم السنة واتباع الأئمة، وهذا هو طريق النجاة، اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قولا وعملا واعتقادا ودعوة ومنهجا وطريقا وسبيلا وسنة وكل شيء. فعندنا الدعوة مرتبطة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نقول الدعوة شيء والمنهج شيء، الدعوة شيء والاعتقاد شيء. نحن لا نختلف في العقيدة، وإنما نختلف في طرق الدعوة وفي طريقة الدعوة وكذا. لا لا، ما عندنا اختلاف لا في العقيدة إن شاء الله ولا في طريقة الدعوة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي أحسن. فالدعوة توقيفية، لكن قد يقول قائل: أنا بدل ما يعني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أدعو عن طريق الميكروفون، عن طريق الشريط، عن طريق كذا، نقول كل هذه إنما هي نقل لوسيلة وهي البلاغ والبيان. الميكروفون هذا ليس وسيلة، إنما هو نقل لوسيلة وهي وسيلة الكلام. فأنا أتكلم الآن، أعظ عندي طلاب وأنا أجلس بينهم، نقرأ وندرس في طريقة السنة. مسألة الميكروفون، مسألة إن يخرج هذا الكلام عبر شريط عبر كذا، كلها إنما هي نقل لوسيلة واحدة، وهي أن يحاضر محاضر الناس فيبلغهم كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن بقى نقول وسائل إيه؟ ممكن نقول وسائل مثلا نحن نبلغ المعاني التي نريد مثلا عن طريق مسلسلات، فنقول مثلا التمثيل المسرحي الإسلامي، يعني مثلا نريد ان احنا ننقل للناس معنى، او ننقل للناس مثلا فاصلا وحدثا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التمثيل. واحد يقوم بدور ابي جهل فيقول: تبا لك يا محمد، هذا جمعتنا. والثاني يقوم بدور ابو لهب ابو جهل، والثالث يقوم بدور ابو بكر، والرابع يقوم بكذا. هذا كله هراء، هذا كله هراء، هذا كله هراء، ولا نحتاج الى لا تمثيليات ولا اناشيد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. انما الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تكون عبر الوسائل المرضيه الوارده في عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. حتى توسع بعضهم فكتب رساله في حكم التمثيل في الدعوه الى الله، فقلب القران والسنه الى تمثيل. فما فعل وما جرى من عصيان ابليس السجود لآدم وامر الله سبحانه وتعالى ملك تسجد لآدم، كل هذا تمثيلي. والا فالله سبحانه وتعالى يعلم انه لن يسجد ابليس، لكن كان لابد من هذا المسلسل حتى يعي الناس هذا الامر. وما فعله ابراهيم عليه السلام لما حطم اصناما الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، ما هذا الا ايضا تمثيليه ليقرب لهم معنى معين. إذن القرآن كله تمثيليات. وكذلك نقول ما جعل يوسف أيضا صواع الملك كذا إلا تمثيلية، ويبقى كله تمثيلية، ويبقى تنقلب نصوص القرآن والسنة إلى تمثيليات. وهذا ولا شك هراء ولا ينبغي أبدا، وهذه حيلة المفلس، حيلة المفلس. إذا لم يستطع أن يحدث أو أن يدعو بحدثنا وأخبارنا انتقل إلى الأسلوب السهل، من ناحية يبتعد عن العلم فيها، ومن ناحية أخرى فإنه يجلب الناس إليه، لأن الناس أصلا أتباع كل ناعق، والناس يريدون الأمر السهل، يريدون الأمر السهل. الناس يحبون أن يجلس الواحد أمام إيه؟ أمام المسلسلات وأمام التمثيليات وكذا، فيستغل هؤلاء مثل هذه الأشياء. فإنا إليه وإنا إليه راجعون. فعندنا لابد أن نتقيد بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه في كل شيء، في الاعتقاد، في المنهج، في العبادة، في الطاعة، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الدين كمل منهجا ودعوة، والدين كمل اعتقادا وعبادة ودعوة، أو أن الدعوة ناقصة؟ لا، ولهذا ليس عندنا ما يسمى بتغيير الخطاب الديني. والله إن قصدنا أنه الإنسان يتبع أسلوب السلف ويكون الإنسان عارضا للحق بطريقة سلفة سلسة ماشي، لكن إذا أردنا بتغيير الخطاب الديني تغيير أصل الأحكام الشرعية فلا داعي الآن أن نقول حلال وحرام بهذا، لأن الناس ينفرون من هذا. وأيضا الخطب التي تكون في النار والجنة والترهيب وغير ذلك أيضا لا ينبغي أن نزعج الناس ونقول النار النار، لا لابد أن نغير المعنى، يعني نقول إيه ما أدري الجنة الجنة مثلا ولا نقول النار. فالقرآن وعد ووعيد، وفي القرآن جنة ونار، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طارة نقول النار النار، وطارة نقول الجنة الجنة، وطارة نقول الرفقة الرفقة، طارة نستعمل نصوص الخوف، وطارة نستعمل نصوص الرجاء. هذا هو الخطاب الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا يا أخوان، هذه المعاني التي أقولها إليكم قد تبدو معاني سهلة، لكنها معاني محاور خلاف في واقع الدعوة وفي الساحة الدعوية إذا نظرنا إلى الساحة الدعوية. فإن بعض الناس يمل أبدا لا يوافق على أن يدعو بحدثنا وأخبارنا، ولا ينطلق في دعوته من كتاب، ولا ينطلق عنده كتاب، حتى يقول مثلا بعضهم أنا لا أدرس العقيدة عن طريق كتاب أو كذا، لكنني أثناء كلامي أعطي العقيدة، يعني أنا أعطي العقيدة مثلا في خطبة جنة، أعطي حضرتك في خطبة نار، ليه إن شاء الله؟ لماذا لا ندرس العقيدة من كتب العقيدة ومن الكتب المتخصصة في ذلك؟ ثم أذكر الناس أيضا كلما تكلمت في جنة نار كذا أذكر أيضا بهذا، لكن لابد أن ننطلق في تدريس العقيدة من الكتب من المصادر الأساسية، لكن نقول العقيدة ضمن، العقيدة مش ضمن، ولكن كل الدين ضمن العقيدة، فالعقيدة عندنا أصل، العقيدة عندنا أصل، لابد أن ندرس العقيدة، أدلة هذه العقيدة، الرد على شبهات المخالفين المبتدعة، وأن نصبر على ذلك، وأن نأتي بالمؤلفات والمصنفات في هذا الأمر. فهذا يبدو الأمر فيه سهل بالنسبة لكم، لكن الحقيقة هذا كما قلت لكم محاور إيه؟ محاور خلاف. حتى يقول بعضهم أيضا ممن كان يستهوي الناس أولا لما كان يقول لا الدعاء يعظون وكذا، إنما عندنا تأصيل فتعالوا إلى التأصيل. طيب لما جاء الحمد لله كثير من أهل العلم الآن لجأ إلى التأصيل، بدأ هم يقولون يعودون القائلين المسألة مش مسألة شيخ وطالب بطريقة عقيمة، مسألة شيخ وطالب وكذا، وما العيب إيه؟ يعني عايزين ننتقل وتجيك بقى ألفاظ عالمية الدعوة، حركية الدعوة، يقولون إيه سلفية المنهج وعصرية المواجهة، الألفاظ اللي فيها صار فيها إيه اتساع، كله عشان نسر من طريقة الشيخ والتلميذ وطريقة حدثنا وأخبارنا. فيقول لا احنا عايزين يعني الأمر أوسع من هذا النطاق. طيب أنت كنتم بالأمس تقولون عيب الناس أنهم لا يؤصلون ولا ينطلقون من كتب، لما جئنا إلى الكتب الأصيلة، الكتب الواردة عن سلفنا الصالح، وأرادوا لها كتبا خاصة ويريدون كتبا خاصة لا نخرج عنها، طب كيف إذن ينفرون من كتب السلف؟ ما يستطيعون يقولوا انفروا من كتب السلف، لكن يقولون كتب السلف لغتها صعبة، لغتها صعبة، فنحن نحتاج إلى كتب تمهيدية، أمل وعمر كتب إيه؟ تمهيدية، حتى ننتقل بقى إلى كتب السلف الصالح. كتب السلف الصالح فيها السهل وفيها المتوسط وفيها للمتقدمين، عادي ادرس الأصول الثلاثة، من ربك من دينك من نبيك، ادرس القواعد الأربع، ادرس 200 سؤال في العقيدة، عندنا كل حاجة. عايز تبدأ عندنا لغة السلف السهلة، عايز ترتقي شوية عندنا أيضا لغة السلف المناسبة، ولكن لكن إن احنا نبتعد عن كتب السلف لا نبتعد عن كتب السلف. فالشاهد من هذا بأن اتباع السنة واتباع الأئمة أصل مهم جدا لا بد أن ننتبه إليه في كل المجالات، الدعوة اعرضها على حياة السلف، العقيدة اعرضها على منهج السلف، العبادة اعرضها على منهج السلف، ما عندنا إلا السلف، ننام بالسلف ونقوم بالسلف ونفتي بالسلف وندعو إلى السلف إن كنا صادقين، إن كنا صادقين، لكن نأخذ الشعار فقط نحن ندعو إلى منهج السلف ثم الواقع يخالف، نلصق بين منهج السلف وغير منهج السلف لا. طيب قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه، باب في الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه. توحيد الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا يطلق عليه التوحيد العلمي الخبر، العلمي الخبر. وتوحيد الألوهية هذا يطلق عليه توحيد القصد والإرادة. فالتوحيد العلمي الخبر ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات. اكتبوا هذه التقسيمات. وتوحيد الألوهية اللي هو التوحيد الطلبي الإرادي. فالسلف طارة قالوا التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. وطارة قالوا التوحيد قسمان: توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي. والمعنيان لا يختلفان، فهما معنى واحد. إن قلت التوحيد قسمان قصدت بالأول الربوبية أو العلم الخبري، قصدت به الربوبية والأسماء والصفات. وإذا فصل فصاروا ثلاثة إيه؟ أقسام. فصاروا ثلاثة أقسام. طيب توحيد حكمية؟ لا، ما عندنا توحيد حكمية، هذا قسم رابع لا يدخل معنا أبدا. وكما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن إدخال توحيد الحكمية كقسم رابع من التوحيد، فقال: لا يقول هذا إلا جاهل وضال، جاهل أو ضال. فالتوحيد ثلاثة أقسام أو نقول هما قسمان. توحيد الربوبية لم ينكره المشركون في الجملة، ما أنكروا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بأفعاله هو من الملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. هذا يسمى توحيد الله بأفعاله، والمعنى أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. فلا يشارك الله في الخلق أحد، ولا في الملك أحد، ولا في التدبير أحد. وهذا ما كان ينكره المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا ما في إنكار. توحيد الأسماء والصفات، انتبهوا، توحيد الأسماء والصفات في الجملة ما كان ينكر المشركون. ولهذا اشتهر وعرف أن المشركين إنما قالوا وأنكروا اسم الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا أسجد لما تأمرون. إنما ما أنكروا أن الله سميع، ولا أن الله بصير، ولا أن الله سبحانه وتعالى عليم ولا قادر. ذلك أبدا مما قاله المعطلة. ولا سووا بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه في شيء، لا في أسماء وصفات ولا في حقوق. حتى حينما عبدوا الأصنام إنما أرادوا بها التوصل إلى الإله الأعظم. ما قالوا إن هبل مثل الله، يساوي الله من كل واجب، ما قالوا ذلك. فاستهر عن هؤلاء المشركين أنهم أنكروا اسم الرحمن، قالوا وما الرحمن. والثابت أنهم أن إنما أنكروا ذلك عنادا واستكبارا، وإلا فهناك من العرب ما أشعر باسم الرحمن، وقد كان هذا موجودا عندهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أبياتا تدل على ذلك. يعني إذا المشركون الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون مثل ما كان يقول الجهمية في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالتوحيد العلمي الخبري لا يكاد ينكره المشركون في الجملة. انتبه لهذه الفائدة المهمة جدا. هل أنكر المشركون سمع الله، بصر الله، أن الله يسمع وأن الله يبصر؟ لو كان كذلك ما لجأوا إليه سبحانه وتعالى في حال اللأواء والضر، دعوا الله يخلصون له الدين، ولا أنكروا هذا. طيب، النوع الثاني هو التوحيد الطلبي الإرادي، هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا. انتبهوا يا أخوان، توحيد الله بأفعالنا بأفعالنا، فنوحده ونفرده سبحانه وتعالى بأفعالنا أي بعباداتنا من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه المفاصلة والمخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين جميع الرسل وبين أقوامه. يبقى ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ تفضل. توحيده بأفعاله. طيب والألوهية؟ توحيده بأفعالنا. شوف الاختصار اهو، توحيده بأفعاله. أسامة زي ايه؟ الخلق والملك والقدير. توحيده بأفعالنا الألوهية زي ايه؟ الصلاة والزكاة وكذا والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. يبقى الفرق بين توحيد الله ربوبية وتوحيد الله ألوهية، توحيد الله ربوبية يكون بأفعاله هو، وتوحيد الله ألوهية يكون بأفعالنا نحن. توحيد الأسماء والصفات إفراده سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت له ما أثبته نفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز النص في ذلك، ونقول الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. أكثر المخاصمة بعد انتشار المبتدعة كان في توحيد الأسماء والصفات، وحصل فيه ما حصل، وخلاصة مذاهب الناس في الأسماء والصفات ثلاثة مذاهب. أكتب سؤال: ما خلاصة مذاهب الناس في الأسماء والصفات؟ أو إحنا واحدة واحدة هو. ما خلاصة مذاهب الناس في الأسماء والصفات؟ الجواب: انقسم الناس في الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرفان ووسط. أما الطرفان فالجهمية من جهة، فالجهمية المعطلة، أو قل المعطلة أحسن عشان يبقى عام، فالمعطلة من جهة والممثلة من جهة، المعطلة من جهة والممثلة من جهة. وأما الوسط فأهل السنة والجماعة. أما الوسط فأهل السنة والجماعة. سؤال: وما مذهب المعطلة وما فرق التعطيل؟ مذهب المعطلة في الجملة نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفرقهم متنوعة: ألف الجهمية، وهؤلاء نفوا الأسماء والصفات، نفوا الأسماء والصفات. باء المعتزلة، وهؤلاء أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، الأسماء ونفوا الصفات، لكن إثباتهم للأسماء على خلاف طريقة أهل السنة والجماعة. فهم يثبتون الأسماء على أنها أعلام مجردة من المعاني، على أنها أعلام مجردة من المعاني، فلا يشتقون الصفات من الأسماء، فلا يشتقون الصفات من الأسماء، فيقولون سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، أجسام بلا عقول. هذه هي، هكذا هم أجسام بلا عقول. كيف نثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع ونقول بلا سمع؟ بصير بلا بصر، وما هو سميع له؟ سميع ليسمع، بصير يبصر، سميع بلا سمع، بصير بلا سمع. إيه الفائدة إذن؟ يعني ما الفائدة في إثبات الاسم إذن؟ ما الفائدة؟ طيب الطائفة الثالثة طائفة الأشاعرة، أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، وأثبتوا بعض الصفات وهي سبع، وأنكروا سائر الصفات زاعمين أن الصفات السبع هذه دل عليها العقل، وأما سائر الصفات فتأولوها وأخرجوها عن حقائقها، وكل هؤلاء معطلة، لكن يتفاوتون في التعطيل. دول عطلوا أسماء وصفات، ودول عطلوا أسماء، ودول عطلوا سائر الصفات بعد الصفات الثالثة. الطائفة الثانية الممثلة، وهؤلاء جعلوا أسماء الله وصفاته كما ورد في القرآن والسنة من جهة إثباتها، لكنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق في صفتها وكيفيتها، فأثبتوا يدين كأيدينا، ووجها كوجوهنا. أما الطائفة الثالثة الوسط، اللي هي الوسط، فهم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثل، وهو السميع. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطل. واضح يا اخواني الكلام؟ نعم. هذا باختصار مذاهب الناس بالاسماء والصفات. يبقى اهل السنه والجماعه اثبتوا الاسماء والصفات وقالوا هي حقائق، لكن الله اعلم بكنهها. فكل ما وصف الله عز وجل به نفسه وصفه به رسوله نؤمن به على الحقيقه، ونقول أأنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ لست بأعلم من الله عز وجل. فالله سميع بصير، يبقى سميع بصير، سمع حقيقي، نسبة السمع الحقيقي ونسبة البصر الحقيقي. الله عز وجل كلم موسى تكليما، نثبت الكلام على حقيقته، لكن نقول ليس ككلامه كلام. الله عز وجل قال لما خلقت بيدي، فنثبت اليدين له سبحانه وتعالى، لكن نقول ليس كيديه سبحانه وتعالى يدان. الله عز وجل أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم النزول، ينزل ربنا، فنقول ينزل ربنا نزولا حقيقي. كل صفة كلها حقيقية كده، ضع هذا القيد حقيقي، سمع حقيقي، بصر حقيقي، يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، أصابع حقيقية، وإنما تريد بالحقيقة يعني يا إخواني رد على المحرفة، رد على المحرفة الذين يؤولون يقولون لا يراد بالوجه الوجه الحقيقي إنما يراد بالذات، لا يراد باليدين حقيقة اليدين، اليدين الحقيقيتين، وإنما يراد بذلك القدرة أو يراد بذلك النعمة إلى غير ذلك. وهؤلاء إنما ضلوا حينما كتبوا ما جاء به، ما جاء عن الله ورسوله، وأضافوا معاني ما لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء زعموا الثناء على الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عز وجل ومدح الله تبارك وتعالى، ولكن ليس على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. من القواعد التي نضعها في هذا الباب ان احنا نقول كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، احنا قلناها قبل ذلك، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كل معطل ممثل، كل ممثل معطل، كيف ذلك؟ وبيان ذلك أن المعطل لا يعطل الصفة إلا إذا مثلها في ذهنه أولا، فهو أنكر أن الله يحب. ليه؟ لأنه قام في ذهنه، فهو أنكر أن الله سبحانه وتعالى تثبت له المحبة. ليه؟ لأنه قام في ذهنه أن الحب هذا والمحبة إنما هي ميل وانتصار وضعف وكذا، ففسرها بمحبة المخلوق، لهذا قال فلا يليق بالله عز وجل أن يكون كذلك، فعطل صفة المحبة لما قام في ذهنه أن محبة الخالق كمحبة المخلوق. يبقى كل معطل مثل في الذهن أولا ثم عمد إلى التعطيل، وكل ممثل معطل بيان ذلك أنه عطل الصفة الحقيقية التي ورد بها النص، فعطل حقائق الصفات. يبقى كل ممثل معطل، لأنه لما قال يده كأيدينا يبقى من الصفة الحقيقية وهي اليدان هذه عطلها. يبقى كل معطل ممثل وكل ممثل إيه؟ وكل ممثل معطل. طيب إذا فهمنا هذه المقدمة السهلة المختصرة يبقى نستطيع بقى أن نفهم كلام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في هذا. قال باب في إيمان بصفات الله وأسمائه. قال محمد اللي هو ابن أبي زمنين واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما. واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياؤه يرون الجهل بما لم يخبر به الله سبحانه وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعى إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه. يعني يرون الجهل بما لم يخبر به الله عن نفسه علما، يعني مؤمن يرون الجهل بما لم يخبر به الله عن نفسه علما. أيوة بس يرون الجهل علما. الجهل مشين، فالجهل شيء شين والعلم زين، فهو هنا حتى لا يفهم أنهم إذا كانوا جهلة بما لم يأتي به الكتاب والسنة فإن ذلك إنما يستدعي أن يكونوا مذمومين، فبين رحمه الله تعالى أن الجهل بهذا هو العلم بعينه، فالجهل بهذا علم ولا يذم به الإنسان، لأنك إذا وقفت حيث وقف النص وابتعدت عما لم يأتي به النص فذاك العلم، فما وقفت إلا بعلم. فجهلك هذا علم، لأنه لو كان علما يبتغى لكنت عالما به، فلما جهلته كنت العالم. والعجز عما لم يدعى إيمانا، نعم هو الإيمان، الإيمان إذا عجزت أنا عن العلم والإحاطة بما لم يرد به الكتاب والسنة فهذا هو الإيمان، لأن المسلم في عقيدته وفي صفات الله عز وجل وأسمائه واقف حيث وقف النص. فالعلم إذن هو العلم بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، العلم بما كان عليه السلف الصالح، وما عدا ذلك فالجهل به علم، وعدم ادعائه إيمان، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه، فلا يتعدى أهل السنة والجماعة ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى وأصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. ها؟ ما المراد إثباته هنا؟ الوجه. طيب، نثبت لله الوجه، نثبت لله وجه اللي هو عبارة عن الذات ولا وجه حقيقي؟ وجه حقيقي لازمه أصلا الذات، هو من لازم لبقاء الوجه الذات، لكن المراد بذلك هو الوجه الحقيقي. طب منين ناخد ان ده الوجه الحقيقي؟ منين ناخد ان ده الوجه الحقيقي مش الذات، او مش المراد به الذات اوليا؟ من اين؟ ما دليل اثبات الوجه من الآية؟ يلا، كل شيء هالك الا وجهه، ما دليل اثبات الوجه الله سبحانه وتعالى من الآية؟ ايه؟ اسمها نسبة، اسمها اضافة بدليل الاضافة. طب الاضافة هنا اضافة ايه؟ احنا كررنا القاعدة دي كثيرا جدا، كررناها وقلنا هذه القاعدة الذهبية في باب الاسماء والصفات، قاعدة الاضافة هذه. قولي اشهر. ها؟ اضافة اعيان برضو كمل، يعني احنا نوعي بقى نقول اضافة اعيان ايه؟ منفصلة ولا متصلة؟ ها؟ متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. وإضافة الأعيان المتصلة الله تكون من باب إضافة التشريف ولا إضافة الصفة الموصوف؟ إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف. يبقى كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه هنا صفة الله سبحانه وتعالى بدليل الإضافة. أعود فأذكر إخواني بها برضو مرة ثانية، لأن هذه القاعدة زي ما نذكر بها، نقول المضاف لله سبحانه وتعالى على قسمين، أعيان ومعان، أعيان ومعان. المضاف لله عز وجل على قسمين، أعيان ومعان، والأعيان على قسمين، أعيان منفصلة كبيت الله كعبد الله، وهذه إضافتها إضافة تشريف، إضافة تشريف، وأعيان متصلة كوجه الله كيد الله، وهذه إضافة صفة لموصوف. القسم الثاني يا محمد، سبتنا من زمان يا محمد. إضافة معان كالرحمة والعزة، وهي إضافة صفة لموصوف. فالخلاصة أن جميع المضاف، الخلاصة أن جميع المضاف إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف، إلا إذا كان عينا منفصلة. دي سؤال في الامتحان، اكتبوها كده، سؤال في الامتحان، وبذكرون عشان اجيبها لكم. اذكر قاعدة الإضافة مع التمثيل، اذكر قاعدة الإضافة مع التمثيل، ده سؤال في الامتحان إن شاء الله، ده بالذات في الامتحان بقى، ده سؤال في الامتحان. يلا تسريب الامتحان اهو، شوف بقول لك بقى تاني لما عرف انها في الامتحان، قالك تاني بقى اهو. بنقول المضاف الى الله عز وجل باختصار، طبعا قاعده طويله بس احنا بنختصرها لكم. المضاف الى الله على قسمين، اعيان ومعان، معان يعني واعيان محسوسه. الاعيان على قسمين، اعيان متصله كاليد والوجه وكذا، واعيان منفصله كالعبد والبيت. المتصله تبقى اضافه صفه الموصوف، والمنفصله اضافه تشريف، والقسم الثاني اضافته معان، وهذه اضافه صفه لموصوف. يعني الخلاصه قدر المضافات الى الله صفه موصوف الا الاعيان المنفصله بنفسها فين؟ في الخارج. فلما نقول لما يقول الله كل شيء هالك الا وجهه، دي اضافه ايه يا اخواني؟ من اي انواع الاضافات؟ عندي ناس جديده، عندي ناس جديده، الناس الجديده، الناس اللي قاعدين هنا في صف اول، فرقه الاولى، فرقه الاولى هنا، عيان متصل، اعيان متصل. يبقى دي اضافه صفه موصوف ولا اضافه ايه؟ اضافه ايه؟ صفه موصوف. كل شيء يقول وجه، تمام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ها اضافه ايه؟ الجدد، ها لا بس هو اللي يجيب، هو اللي يجيب ايه؟ عيان منفصل. يبقى دي اضافه صفه موصوف ولا اضافه مع تشريف؟ ها تشريف، لانها منفصله. سبحان الذي اسرى بعبده، يلا دكتور، منفصل يبقى تشريف ولا صفه موصوف؟ طيب تمام. زي الرحمه زي العزه، ورحمتي سبقت غضبي، اعوذ بعزه الله وقدرته. المعاني يعني، المعاني مش الاعيان المحسوسه، المعاني. فالرحمه معنى والعزه معنى. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ها الشاهد من النص ايه في اثبات الشاهد؟ ايه يخبر عن الله بانه ايه؟ شيء. يخبر عن الله بانه شيء، هذا من باب الاخبار. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، ايه نثبت ايه هنا؟ النفس. وقال تعالى فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ها فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، روح مخلوق، روح من مخلوق، وتكون هذه الاضافه اضافه ايه؟ يعني روح من الارواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكنه اضافها فيه من باب اضافه التشريف. قال فانك باعيننا، ها الشاهد اثبات العينين لله سبحانه وتعالى. منين نجيب اضافه اثبات العينين وهما صفتان؟ ها اعيان متصل، ولتصنع على عين مثله. وقالت اليهود يد الله مغلوله، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. اثبات الايه؟ ما وجه الدلاله؟ الدلاله اضافه الاضافه. شوف القاعده الاضافه مهمه جدا، الاضافه الاضافه. طيب والتثنية عندي يداه لي لا يمكن تقول في لغة العرب بالنعمة ولا بالقدرة، إذا ثنيت اليدين فلا يمكن، اكتبها قاعدة كده، إذا ثنيت اليدين فلا يمكن حملها إلا على اليدين الحقيقيتين، إلا على اليدين الحقيقيتين. فما عرفت العرب تثنية اليدين ويكون المراد القدرة ولا النعمة. ليه؟ لأنها نقول لك القدرتين، هل لا قدرة ولا اثنين؟ قدرة واحدة عظيمة. هل الله سبحانه وتعالى نعمه نعمتان فقط؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، فيبقى يبطل ان انا اولها بالنعمه او اولها بالايه؟ بالقدره. وقال تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. يا سلام، شوف الكلام الجميل. لو فرضنا حتى وسلمنا جدلا ان اليد هنا المراد بها النعمه، ففي هذا النص لا يمكن قصد تاويلها بالنعمه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر صفة من صفات اليدين الحقيقيتين، ذكر من صفات اليدين الحقيقيتين القبض والبسط، خلاص، والطي في الماضي يده مبسوطتان، والبسط إنما صفة اليد الحقيقية، وهنا قبضته، فالقبض مطويات بيمينه، الطي. يبقى كل هذا على حقائقها. وقال انني معكما اسمع وارى، يبقى اثبات السمع والايه؟ والبصر. وكلم الله موسى تكليما، اثبات الكلام. وهكذا الله نور السماوات والأرض، فالله نور السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض، فهو نور من منور سبحانه وتعالى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، لا إله إلا هو الحي القيوم صفات مثبتة، حي وقيوم، ولا تأخذ سنة ولا نوم صفات سلبية، نفع عن نفسه سبحانه وتعالى السنة والنوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العارف فوق كل شيء مما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه الذي ليس دونه شيء، والباطن بطن علمه بخلقه أي خفي علمه بخلقه، فهو يعلم السر وأخفى. قال تعالى وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال عن أبي الظلال أنه دخل على أنس بن مالك فقال له يا أبا ظلال متى أصبت في بصرك؟ قال لا أعقله. قال أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله تبارك وتعالى قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال يا جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي. طبعا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن ورد من الحديث الصحيح ما يدل على ذلك. وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، ثم ذكر الحديث. وساق بسنده أيضا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث في آخره أنت كما أثنيت على نفسك. وثق بسنده أيضا عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، وكلتا يدي الرحمن يمين. طبعا كلتا يدي الرحمن يمين من اليمن والبركة، وإلا فقد ثبت الشمال للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم، وتنازع العلماء في إثبات الشمال لله، هل نثبت الشمال أم نقول يداه سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين؟ تنازع أهل السنة في ذلك، فمنهم من أثبت الشمال ومنهم من نفاها وقال هي يمين، وحكموا على الشمال بالشذوذ، والأمر في ذلك إن شاء الله لا بدعة فيه ولا شيء. والذي نرجحه أن إثبات الشمال ثابتة بالنص وليس فيها شذوذ ولا شيء، لأن تأويل كلتا يدي ربي يمين من اليمن بدليل النص كله. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي توهم النقص عن الشمال كما هو نقص في المخلوق، فنثبت الشمال لكن لا يتوهم واحد أن الشمال هذا هذه صفة نقص، لهذا قال كلتا يدي ربي يمين، وإن كانت له يمين وشمال إلا أن الشمال كاليمين في اليمن والبركة والنفقة وغير ذلك. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. وساق بسنده أيضا عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من أنصاري ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000، ثم استزدته فزدني مع كل 70,000، ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا. قال أبو بكر حسبنا يا رسول الله، يعني هذا إن شاء الله كافي. فقال عمر يا أبو بكر دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر يا عمر وما تبقي حسنتان من حسنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وساق بسنده طبعا في إثبات الكف لله سبحانه وتعالى. ساق بسنده أيضا عن النواس بن سمعان قال قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين أصبعين أصبعين. أي لغة معك في الأصبع تطلع صح إن شاء الله، ففيها عشر لغات. ها؟ أي حاجة تقولها في الإصبع، أصبع أصبع إصبع، أي حاجة كلها صح. ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. يبقى قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يبقى فيها إثبات الإيه؟ الأصابع لله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء مسألة: هل أصابع الله خمسة؟ تنازعوا في ذلك. من أهل العلم قال أصابع خمسة، واستدل بحديث الأصابع الخمسة أن الله خلق السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا. ومنهم من قال: لا، الصواب أن نقول إننا نثبت خمسة أصابع لله، أما الزيادة على ذلك فلا نثبتها ولا ننفيها إلا بالنص. وصدق أن نقول أصابعه خمسة، وبين أن نقول لله خمسة أصابع. واضح يا إخواني الفرق هذا؟ أصابعه خمسة دالة على الحق، له خمسة أصابع دالة على إثبات ما ورد في النص، لكن لا يمنع ذلك إيه؟ الزيادة. هذه النكتة نبه إليها العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. وساق بالترجيع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ما الصفة المثبتة هنا؟ ثم يعرج الذين يأتون فيكم، يعني العلو ماشي، وايضا العلم، وايضا الكلام. نعم. وساق بسنده ايضا عن ابي موسى الاشعري قال: كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اهبط الناس كبروا، واذا علوا كبروا، فقال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اربعوا على انفسكم، انكم لا تدعون اصم ولا غائبا. فهذا في اثبات ايضا السمع لله سبحانه وتعالى. وساق بالسنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فاتى رجل فقال: يا رسول الله ما الايمان؟ ثم ذكر حديثه فيه، قال: يا رسول الله ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا في اثبات الايه؟ اثبات الرؤيه والبصر. وساق بالسنه ايضا عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس، فقال: ان الله ليس باعور، وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى، كان عينه عنبه طافيه. هذا في اثبات ايه؟ العينين. ايه الدليل؟ ان الله ليس باعور. وساق بالسنه ايضا ان جبريل عن موسى بن عقبه ان جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء في اوله: يا نور السماوات والارض. قال محمد اللي هو ابن ابي ثمانين: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتاب، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، كيف هو كينونيته يعني ما كفيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. نحن نتعبد الله بسمعه ببصره بعلمه، نعاين بقلوبنا هذا، أما العيون فلم تره. مسألة يعني الحد المقصود بها هنا التكييف يعني، وإلا أيضا إثبات الحد، هذا الحد من الفاضي المجملة. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن قاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله بما وصف به نفسه في القرآن. بعدما ذكر نصوص القرآن والسنة ذكر فهم السلف، فقال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له: يدان، كما وصف نفسه في القرآن. يبقى ده إثبات الصفات على الحقيقة. ولهذا نحن نقول إجماع السلف على إمرار هذه الصفات على حقائقها. فإن قال قائل وما دليل الإجماع ولم يرد أن أبا بكر قال ذلك ولا عمر قال ذلك ولا حتى النبي قال ذلك، فما دليل الإجماع؟ أليس الإجماع لفظ يدل عليه ونص يدل عليه؟ طب لم يرد هذا فكيف الإجماع؟ نقول الإجماع بعبارة أوضح عما هذه؟ يعني دليل الإجماع إمرار هذه الصفات على ما جاءت من غير تفسير، فدل هذا على أن المراد حقائقها، ولو كان المراد بها غير حقائقها لما خفي هذا على الأمة بمجموعها ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله الذي لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. وسبق معنا أن هذا الحديث حديث صحيح، وأن معنى خلق آدم على صورته، أحد يذكر خلق آدم على صورته؟ خلق آدم على صورة الرحمن كما جاء في الروايات الايه الاخرى، ولكن الصورة كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما ان آدم سميع والله سميع، كما ان آدم بصير والله بصير. فالله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن سميعا بصيرا، له يدان له وجه كذا، لكن لا يقتضي ذلك المماثلة. طيب، قال محمد: وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ثم ذكرها كلها. فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة كما تقول الجهمية. تقول: لأن الله خلق أسماءه بعد أن لم تكن، ولهذا هم لا يقولون يا الله يا رحمن، وإنما يقولون يا من اسمه الرحمن يا من اسمه السميع. لما يجي الواحد يدعو لا يقول يا سميع يا بصير، لأن دي صفات مخلوقة، أسماء مخلوقة، إنما يقول إيه؟ يا من اسمه السميع يا من اسمه البصير. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وساق بسنده عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في انقطاع بين الحسن وبين الرسول: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. وثق بسنده ايضا عن هشام بن عروة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان ياتي احدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الارض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثا. يبقى هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وقد أوضحنا لكم مذاهب الناس في ذلك. نكتفي بهذا القدر.